الأشياء، بل إنها تجتهد كل ما تستطيع في أن تتنكر حتى لا يعرفها أحد. لا يعرفنا من الغلس، منها هنا ممكن تكون سببية قول الله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا ادخلوا نار. مما خطيئة أي من خطيئاتهم، يعني بسبب خطيئاتهم. وما اللي بعدها بتبقى زائدة للتأكيد، من خطيئاتهم. فهنا ما يعرفنا من الغلس أي بسبب الغلس، وهذا هو الرجح، الله تعالى أعلم. يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عائشة عمتها. وأنتم تعرفون يا إخواننا أن بركة هذا البيت على المسلمين عظيمة جدا، بركة بيت أبي بكر على المسلمين عظيمة جدا. قيد الله عز وجل أبا بكر لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دعوة الإسلام بماله ونفسه وبكل ما يستطيع، رضي الله عنه. مال أبي بكر كما روي في الحديث، ولك الحديث يعني في شيء من الضعف: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. قد كان يعني أبو بكر ينفق يعني نفقات كبيرة على رسول الله في أول الدعوة، ثم خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحراسته للنبي صلى الله عليه وسلم طوال الرحلة. قال كان يذكر يعني يتذكر أو يستحضر في ذهنه الرصد، يعني الناس اللي الرصد قدامه في ترسل النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أمامه، وكان يصدر اللاحقين فيأتي خلفه، وهكذا كانت رحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دمع وبكى حينما كان في الغار خوفا من أن يقتل رسول الله، لا على نفسه، لم يخف على نفسه، وإنما خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا تحزن، إن الله معنا. وأسرة أبي بكر كلها من أولها لآخرها بركات، حتى ما كان يصيبهم من البلايا والرزايا والمحن شديدة كحديث الإفك، حديث الإفك كله خير، قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. من أوله، منذ أن فقدت عائشة رضي الله عنها قلادتها وتأخرت عن الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية التيمم يومئذ، وكانت هذه من بركات بيت أبي بكر كما شهد الصحابة. ثم حديث الإفك وما فيه من الحكم ومن الفوائد التربوية والفقهية وغيرها دعوية. وهذا الحديث طبعا كما تعلمون أوصل الفوائد اللي فيه بعض الشرح حديث إلى أكثر من 80 فائدة، وهناك من صنف كتبا مفردة في حديث الإفك وفوائده. فاسماء بنت عميس زوج سيدنا أبو بكر أيضا في حجة الوداع، وأنها نفست يعني حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسقط طواف الوداع، وجعله بدلا من طواف الإفاضة بالنسبة لها، وصارت هذه سنة بالنسبة لمن تحيض بعد الإحرام. نسأل الله عز وجل أن يرحم أبا بكر. أن يرضى عنه ويغفر. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لهم. قال وحدثني ما عن مالك، أي ما الذي حدثه يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج، كلهم يحدثونه عن أبي هريرة، أي زيد بن أسلم حدث عن عطاء وعن بسر وعن الأعرج، كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا أيضا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي أن آخر وقت العصر هو قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، وآخر وقت الصبح وقبل طلوع الشمس بمقدار ركعة. وقال مالك إن هذا هو وقت أهل الأعذار، هذا الوقت عند مالك لا يجوز لأحد، ليس هو الوقت الواسع الذي يسع الناس جميعا، ولكن هذا هو الوقت المضيق وهو وقت أهل الأعذار فقط، لا يحله مالك إلا لأصحاب الأعذار فقط الذين يحدثون عن صلاتهم لعذر إلى هذا الوقت. أما غير هذا ففي رأيه أنه أخرج الصلاة عن وقتها وإن صلىها بهذه الصلاة، والله تعالى أعلم. قال وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينا، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح صلوا الصبح والنجوم بادية متشابكة. صلوا الظهر. أولا هذا الحديث عظيم، وهو من وصايا الإمام مالك لعماله، وهذا ما يفرط فيه الرؤساء والأمراء الآن، فإنهم لا يوصون عمالهم، عمال اللي هم يعني حافظين البلاد والأمراء اللي عن البلاد المختلفة، لا يوصونهم بالصلاة. معنى الصلاة ليس الصلاة لنفسك، إنما صلاته للناس، لأنه يجمع الناس على الصلاة. إن خير أمركم، إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحفظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها عليها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة. ثم سرد أوقاتها من الظهر إلى العشاء، إلى الصبح يعني، وفي العشاء قال: فمن نام، أي من نام عن العشاء فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، وهو دعاء على صاحبها بالقلق والأرق والنكد الذي يحرم الإنسان أن تستقر عينه أو يرقى له جفا. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية متشابكة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. ومشتبكة كناية عن كثرة النجوم، يعني أنها لم تخف، يعني أكثرها باق في السماء، كلها أكثرها يكون باق في السماء، وهذا هو معنى إيه؟ الاشتباك، كناية عن كثرتها في السماء، ما لم تخف. عن عمه مالك، عن عمه أبي سهيل، وهو نافع بن مالك لأبي عامر الأصبح، عم مين؟ عم الإمام مالك بن أنس. عن أبيه اللي هو مالك بن أبي عامر الأصبح، وهو تابعي من كبار التابعين ومن ثقاتهم، سمع عمر بن الخطاب وحدث عنه وشهده في مواقفه. وقرأ فيها في الصبح سورتين طويلتين مفصل، والمفصل على الأصح والله أعلم من سورة الحجرات إلى سورة عبس وتولى. قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري. على فكرة أبو موسى الأشعري هو كان أميرا لسيدنا عمر بن الخطاب على العراق، فهو كتب إلى أميره يأمره فيها بإقامة الصلاة في الناس، أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر الشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم. هذا آسف انتقال نظر آسف. قال: وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الركب ثلاثة فراسخ، أي بينها وبين الغروب، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين يعني صل شيئا من الليل، لأن من صلى الليل بعشر آيات كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب من الغافلين، أي صل شيئا من الليل. قال: وحدثني عن مالك، عن يزيد بن زياد، عن يزيد بن زياد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلم زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، قال أبو هريرة: أنا أخبره، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش، يعني الغلس. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو معتمد الحنفية في أن صلاة العصر تكون إذا كان ظل الشيء مثلين، لكن الجماهير على أنه إذا كان ظل الشيء مثله. قال: وحدثني عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. أيضا هذا في الصحيحين. وهذا الحديث فيه معنى السعة في صلاة العصر، يعني تكون في أولها وتكون بعد هذا المقدار. وعلى هذا حمل الجمهور أيضا حديث النبوي أن يعني لك أن تصلي العصر إلى هذا الوقت، لك أن تصلي العصر إلى هذا الوقت. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وهذا أيضا مثل حديث أبي برزة الأسلمي، لأنه أيضا قال نفس المعنى، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في البخاري، وكان يصلي العصر وأحدنا يذهب إلى العالية وعالي المدينة زي وما بعدها ويرجع والشمس حية. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشيهم، إلا وهم يصلون الظهر إيه؟ بعشيهم. طبعا يعني هذا معناه الإبراد بالظهر، يعني يؤخر الظهر، وهذا يأخذ به بعض الأهل، إنما الإبراد هذا شيء من السنن في أي وقت، في إذا اشتد الحر أبردوا بالظهر، لكن الوقت المعتبر هو الذي ذكرته الأحاديث والذي ذكره صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو هذا. عبد الرحمن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، هذا من التابعين، هذا من التابعين. فأدركت الناس وكذا لا يقدم على خبر صحابة النبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه كان في عهد كما تعلمون يعني عهود باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك هو والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. طبعا يا أخوانا الطنفسة كما تعلمون شيء زي الإصابة، زي السجادة الرقيقة المكت، فكانت تطرح في الجدار الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار، يعني إذا ماذا يحدث؟ يعني إذا مالت الشمس يصلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله طبعا هنا مش لازم ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى، قائلة الضحى ما معنى هذا؟ يعني أنهم يقيلون في غير الجمعة قبل إيه؟ قبل صلاة الظهر، وقت القيلول قبل صلاة الظهر وليس بعدها، ولكن الظهر ولكن الجمعة ينشغلون قبل الصلاة بالغسل وانتظار الجمعة واستعداد الجمعة والانتظار وغير ذلك، فكانوا يقيلون بعد الجمعة قائلة الضحى التي يقيلون في غير صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة. قال باب من أدرك ركعة آسف. قال وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. تعرفين أن مالك له بعض التعليقات على الأحاديث. ملل موضع بين مكة والمدينة، مسيرة 17 ميل من المدينة، أو 18 ميل، حاجة بسيطة. كم الميل كم كيلو؟ يعني مثلا 13 ميل، يبقى معناها حوالي 24 كيلو، 25 كيلو في هذه نحو ذلك، 27. أنه كان يصلي الجمعة في المدينة ويصلي العصر بملل، ومعنى ذلك أنه كان يبكر بصلاة الجمعة. هذه المسافة بين المدينة ملل، هيش المسافة ما بين الظهر والعصر. باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني هل هو أدرك الركوع أم أدرك الركعة كاملة؟ لكن فيه لفظ: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. والركوع هو رمز الركعة، فمن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، والركعة الأخيرة فقد أدرك بذلك الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، أي فاتتك الصلاة. ليس معناه أن نسيب السجدة، في بعض الناس إذا فاتوا الركعة يجي واقف يستنى لغاية ما الإمام بقى يخلص، أنا مستني فوق. طبعا هذا من سوء الأدب، من سوء التصرف. الصواب أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، أي جزء من الصلاة أدركتموه تصلوا. فإذا أدركتم الركعة اركعوا، إذا أدركتم السجدة اسجدوا، إذا أدركتم الجلوس اجلسوا، إذا أدركتم التشهد تشهدوا. لكن في بعض الجهلة يفعل ذلك، لذلك اليوم وفتتنا الركعة لأننا نستنين فقط الركعة، ترجع عشان تلحق ركعات، ترجع تلحق الصلاة. واحد يقول: أنا ما أدركتش قراءة القرآن ومش هركع. خليها دي مرة ثانية، خليها شوية صغيرة، مش في الموضوع دي. أو بمعنى أصح أن إحنا زي ما تقول لو دخلنا فيه مش هنخلص. لكن أنا بس بنبه على الحاجة اللي موجودة في الـ آسف يا مولانا، معلش يا مولانا. آسف أنت يا شيخ. آسف، أقولها لك خلاص ما تعملش، ما تزعلش يعني. فهنا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، أي فاتتك الصلاة، أي فاتتك كل الركعة. إذا فاتك الركوع فقد فاتك كل هذه الركعة. نعم. وفي ناس يعني إذا جت في آخر الصلاة، في آخر ركعة من الصلاة، وده كثير، وتلاقي الإمام خلص الركوع يقول: خلاص كده ما أدركتش الصلاة، يبقى أحسن لي أصلي صلاة جماعة تاني، ويستنى لغايه ما يتلموا تحت اربعه ويصلوا صلاه الجماعه دي. ودي موجوده في بعض دول الخليج، وهذا من الخطا الجسيم، حتى نبه بعض اهل العلم على ذلك. هذا من الخطا الجسيم، ينتظر لكن ينبغي له ان ينخرط في الصلاه، يدرك التشهد معه، ان ينخرط في الصلاه، ادرك شيئا من الصلاه يصلي. هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يترك الناس تصلي ويقف مستني إيه الجماعة الفعلية اللي هي أصلا فيها خلاف، ولعل يعني الذي يرجع عندي أنها لا تصح أو لا يعني ليس ولا وفق السنة. هنا كلام مولانا قولها كل مرة دي عشان خاطر برضه انت تفضل السؤال اتفضل. قلت بتقول ايه؟ في ناس تخش كده من الباب ايوه وتلاقي الامام راجع في الركوع فيقول لك انا ما قدرتش قرايه القران معاه ايوه ضمن الشرط يبقى انا ما قدرتش الركعه. طيب فرق بين انه ما لم يدرك الركعه وبين انه لا يصلي بقيه الركعه، هي دي نفس القصه. فرق بين أن يفعل أنه لم يدرك الركعة يعني ما يصليش بقية الركعة ولا يصلي، فما أدركتم خلاص يعني يركع مع الإمام ويصلي بقية الركعة مع الإمام ثم يأتي بالإيه؟ بالركعة التي فاتته، لأن هي فيها ما فيها خلاف، هي فيها خلاف. هل يا ترى الصلاة اللي أدرك الفاتحة، هل الذي لم يدرك الفاتحة تحسب الركعة أم لا تحسب؟ فمن قال إنها تحسب يعني ركعة فحينئذ خلاص تحسب الركعة يركع، ومن قال إنها لا تحسب الركعة ها خلاص مش تحسب الركعة بس اركع اركع مع الإمام وبعد كده يبقى إيه يبقى هات الركعة بعد. أما يفضل واجب دي فزي ما قلت لكم أنها كلام فاضل ما يصحش. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وهذا عليه أكثر صحة أن من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، أدرك الركعة يعني أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أن من أدرك الركوع هو اللي احنا بنعمله ده فقد أدرك الركعة أي أنها حسبت له إيه. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير لكن لم تفته الركعة. قال باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. وحدثني عن مالك عن داود بن الفصيل قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. طبعا هنا دلوك الشمس إذا فاء الفيء يعني إذا بدأ الظلم، إذا بدأ الظلم، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. قال باب جامع الوقود. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ولكن بألفاظ غير هذا الحديث. من فاتته فيها بقول لك بألفاظ مختلفة فكأنما وتر و حتى إنه البخاري ومسلم اتفقا على أنها في باب التغليظ في إثم من فاتته صلاة العصر، صلاة العصر إما أن تفوت الإنسان لأمر وإما أن يتركها، إما أن يتركها هو، يعني ليس يعلم، ليس بنائم، ولا أنه نسيها، وإنما هو يذكره، ولكن رغم ذكره إياها لا يصليها إلى أن يأتي المغرب. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اسم ترك، من ترك صلاة العصر حبط عمله. أما الثاني فهو الذي نسي الصلاة، أي سبب شغل أو أي شيء، أو نام عنها، يعني يجي كده قبل العصر يأخذ غفوة فنصل بنفسه جنب المغرب أو نحو ذلك، أو نام عنها. قال: ومن نسيها أو نام عنها فكأنما وتر في أهله وماله. وتر يعني قطع، يعني كأنما أصيب إصابة قاطعة، كأنما فقد ماله وفقد أهله. طبعا أنتم مش موجه لكم هذه الأحاديث، يعني بس موجهة للعصر، إنما هي موجهة لناس كثير، شباب كثير لا يهم صلاة عصر من دور العصر، كله عادي عادي، مش مشكلة. فاضي صبر مش فاضي، مش فاضي مش. مثلا بيتابع مثلا شوية التهجيص على الفيسبوك، يعني مش معقولة يسيبه ويطلع يسمع المباراة، مهمة يعني جدا هذه القصة، نسأل الله العافية. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. يعني إما أن يقال وفيت إذا إيه؟ إذا أحسن، وطففت إذا أسد، وطففت إذا أسد. هذا معنى عام للوفاء والتطفيف، غير موضوع التطفيف في الميزان. هذا هو المعنى العام للتطفيف والوفاء، أن التطفيف عكس الوفاء، التطفيف عكس الوفاء. فمن أحسن فقد أحسن، ومن طفف فقد أسد. هو يقول له: أسأت، على الرغم من أنه ذكر له قوله. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. يعني يحيى بن سعيد يقول: إن المصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقتها، لكن فاته بعض وقته، لم يفته كل وقته، ولكن فاته بعض وقته. قال: وما فاته من وقتها، الجزء الذي فاته من وقتها رغم أنه لم يفته كل وقتها، لكن فاته 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة من وقتها، وما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله، مهما كان قليلا، لأن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى: قال مالك، هذا رأي لمالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا، أي بالمدينة. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء، وخرجت من وقت المغرب. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. أغمي عليه فذهب عقله، يعني مش اتجنن، يعني لم يكن يدرك في هذا الوقت الذي أغمي عليه، لم يكن يدرك ما حوله، تسقط عنه الصلاة، فهو لم يقض الصلاة. قال: فلم يقض الصلاة. وهذا ظاهر في أن رأي مالك هو الموافق للحق، وهو لم يقض الصلاة أنه قد خرج وقتها. أما إن فاق وقد خرج بعض وقت الصلاة فهذا فاق في وقت الصلاة. باب النوم عن الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أو المسيب، بس الأصح والله أعلم عندي المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم، اقتادوا شيئا هنا تعربين اللي يقولها هياخد 50 جنيه. أهو أخذ. فخلص الحد. فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا ثوب شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. ثم قال: حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. ظرف في عندي. ظرف جميل، يعني اقتادوا شيئا من الزمن الوقت، أو اقتادوا شيئا من المكان. طيب ظرف المكان، اقتادوها مسافة، أو اقتادوها زمن. هذا الحديث عن سعيد بن المسيب، مسيب لأنها مضبوطة باثنين عند الأئمة التراجع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرع. إيه حكم إسناد هذا الحديث؟ إسناد، نوع الإسناد هنا ها؟ مرسل. سعيد بن المسيب تابعه، وهو يحكي قصة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. إذن هو إيه؟ الحديث مرسل، لكن هو موصول عند مسلم، لكن الحديث موصول عند مسلم. أبو صحابة. صحيح، بس هو وجده صحابة. حسن تبعية وصحابة. يعني هو أسلم. هو تبعي سعيد. سعيد. مسيب ابن حزم. أبو صحابي وجده صحابة.

باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. وتغطية الفم. حد عايز 20 جنيه؟ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. هي إجابة واحدة. نعرف تغطية إيه؟ هتقول لي معطوفة عشان فيه واو، بس معطوفة على إيه؟ العشرين. طلع كم ضايع 20؟ ها؟ النهي عن تغطية الفم يعني؟ النهي يعني شو خد الشيء؟ يا عم الشيخ محمد الشيخ مش يتخصم منه 10 عشان نتكلم عن خير نتكلم بدون إذن وحاجة الله يهديه بس ياخذ 20 برضه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. باب النهي عن دخول، ده مهم جدا انك انت تعرف المعطوف معطوف على ايه، ده مهم جدا، والضمير عايد على مين، مهم جدا جدا جدا عشان تفهم الكلام بتاع الحديث او غيره. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوب والنهي عن تغطية، وباب وهو نفسه باب تغطية الفم. يعني هو باب النهي وتغطية الفم، باب النهي وهو نفسه باب ايه؟ تغطية الفم. يبقى تغطية معطوف على النهي، لان لو عطفت على ما بعد النهي يبقى معنى ذلك انك انت ان فيه نهي عن ايه؟ عن تغطية الفم. لا ده هو انت مش فاهمين. طب وبعدين؟ حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عنه. كيف هو معطوف عليه؟ لا مش على الله. يبقى احنا غلطانين. هناك العشرين وسكتنا. غط عورتك. فهو وتغطيتي الفم في الصلاة، تغطية الفم في الصلاة، رجل لا يغطي فمه بثوبه في الصلاة. ولكن تغطية الفم من أجل إبعاد رائحة الثوب فهذا مطلوب. إن كان تغطية الفم بشيء يبعد رائحة الثوم أو البصل أو أي شيء يزيل هذه الرائحة أو يبعدها فهذا مطلوب، لأن هناك نهي حتى لو في الصلاة. شيء نعم حتى لو في الصلاة لو فعل هذا في الصلاة من أجل هذا الغرض فلا بأس. الواحد لو صلى يأثم في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يقول: أكلت ثوبا وجئت المسجد فجلست، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بجواري فكرهت أن أؤذيه فأبعدت عنه. قال: فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بجواري، قال: فكرهت أن أؤذيه، قال: ففعل ذلك حتى خرجت من المسجد. هذا حديث رواه مسلم صحيح. قال: كتاب الطهارة. باب العمل في الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أنه قال لعبد الله بن أبي زيد ابن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. في هذا الحديث إخواننا أعظم ما في هذا الحديث مراقبة الصحابة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة وفي الصلاة ليتسننوا بسنته وليقتدوا بهديه. وفيه حث أهل الإسلام كلهم على التزام هذا السمت وسمت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل الإنسان، يسأل عن وضوء النبي، يسأل عن صلاة النبي، يسأل عن صوم النبي، يسأل عن حج النبي، يسأل عن ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان هكذا كان يسأل عن سمت النبي، طريقة النبي. الآن الأسئلة كلها فقهية، اسأل عن سمت النبي، اسأل عن طريقة النبي، فهو أحسن أفضل. هذا الحديث متفق عليه. ذات مرة كنا نقرأ يعني في فصل الموطأ كده في بعيد شوية شوية، فقالوا إيه زي ما قال الشيخ حسن كده حد يقرأ، فأخ قرأ يقرأ إيه، فغسل يده من تين من تين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه من تين من تين، يعني كان وقت تين، تعرفوا باب تحريم الفروج؟ ها؟ عارف انت؟ كان ده باب في كتاب مصنف ابن أبي شيبة كنا نقرأ مع إخواني. الأخ قال يقرأ، قال لي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفروج. قلت له الفروج البلدي ولا الأبيض؟ هو مش مصري أساسا يعني. فقال ما أدري يعني، مش عارف إيه الأبيض والأخضر. طبعا هي يعني الفروج. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو لينثر، ومن استجمر فليوتر. توضع لكم فليجعل في أنفه ماء. بل إن تعرفون أن الأحاديث في المبالغة في الوضوء إذا لم يكن في التمضمض والاستنشاق إذا لم يكن إلا أن يكون صحيح، فالأصل المبالغة في التمضمض والاستنشاق. قال: فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو لينثر، يجوز ضم الفتح، ومن استجمر فليوتر. وأيضا هذا الحديث متفق، إنما الأعرج اسمه إيه؟ أيوة، عبد الرحمن بن هرمز. لك إن شاء الله زجاجة طيب. عود، تحب العود؟ ولا مسك؟ أي خلاص فرق، سأذكرني بيه عشان هنساها بإذن الله. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس به. أقول: بل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ بماء فتوضأ وانتثر به مرة واحدة، يعني في غرفة واحدة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس به. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء. قالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. واضح أن هذا الحديث فيه الإسباغ، إسباغ الوضوء وهو إتمامه وجعله على كل جزء من العضو المغسول أو المراد غسله. أيضا هذا الحديث يا إخواننا بلغه البلاغ، وهو كثير جدا في الموطأ، الذي مالك يذكر الحديث بلاغا لأنه إنما يرويه عن الثقات من المدينة، ولكن الحديث في صحيح مسلم موصولا من حديث عائشة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد ابن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. نعم وضوءا في وضوءا لما تحت إزاره. وضوءا يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. أنه يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، يعني هو نفسه إسباغ الوضوء. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه. اللي معاه النسخة بتاعت محمد فضل عباقي فيها خطأ، اللي هي طول وجهه أن يغسل وجهه بضغط، أن يغسل وجهه قبل أن يغسل وجهه. قال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إن كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. طبعا مش هنبدأ نشرح الكلام ده، إنما طبعا هو واضح نفرق بين مضمض الاستنشاق وبين اللي هي الحاجات اللي وردت في الآية، وبين المضمضة والاستنشاق. قال يحيى: وسئل مالك رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاة، وليمضمض ويستنثر ما استقبل، ما يستقبل أي من أمر إن كان يريد أن يصلي. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث متفق عليه. طبعا تعرفين الوضوء والوضوء اللي هو الماء المعد للوضوء، والوضوء هو العمل. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. هذا الوضوء من النوم، هذا الوضوء من النوم، وهو مذهب مالك. قال وحدثني عن مالك زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. هذا تفسير زيد ابن أسلم، قد ذكرت لكم قبل ذلك أنه من يعني مبرزي المفسرين من التابعين، مبرز المفسرين من التابعين. لكن كلام جماهير المفسرين إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم أن تصلوا، إذا أردتم أن تصلوا يعني نهضتم من الصلاة. هذا مطلع. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حديث إلا من حدث يخرج من ذبر من ذكر أو دبر أو نوم. نوم هنا معطوف على الحدث، إلا من حدث أو نوم، لا يتوضأ إلا من حدث أو نوم، لأن النوم عند مالك ثقيلا كان أم خفيفا ينقض. ثم الحدث الذي يخرج من أحد السنين. أما الرعاف والدم وغير ذلك فهو عند مالك أحمد لا ينقض، عند أبي حنيفة إذا سال خرج فهو إيه؟ أو ينقض عندهم الحديث. الله تعالى قال باب الطهور للوضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة. قال وحدثني عن مالك هو يحيى عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا مذهب الذين يفرقون بين الذي ينام متمكنا ينعس يعني متمكنا والذي ينعس وهو مضطجع. فقالوا إن الصحابة كانوا ينعسون حتى ينفخون وهم متمكنون ينتظرون الصلاة، فإذا ما أقيمت الصلاة قاموا ولم يتوضأوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبههم على ذلك ولا يأمرهم بأنه. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قوله أفنتوضأ به أي بماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وبهذا يستقيم الصيام. والبعض يقول أفنتوضأ به أي نتوضأ بهذا الماء ونعطش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أي البحر الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث صحيح، اتفق على العمل به، وهو قاعدة من قواعد الطهارة في الإسلام. وفيه أيضا يا إخواننا أن المفتي يجوز أن يفتي المستفتي بزيادة عما سأله عنه تأكيدا للمعنى الذي سأله عنه، أو إذا وجد لديه أي عند المستفتي حاجة لهذا بدلا من أن يذهب ثم يأتيه مرة أخرى فيشق عليه ذلك فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الطهور ماء ودم هذا محل الأمر. ثم قال الحل ميتته لأنهم قالوا إن نركب البحر يعني معنى ذلك أنهم إما يعملون في البحر أو يكثرون ركوب البحر مسافات طويلة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كمان الحل ميتته فزاده إما تأكيدا لطهورية الماء وإما لحاجتهم إلى هذه في وقت من الأوقات. السؤال عنه قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة بن فروة عن خالتها كبش بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجث إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات أو وهذا الحديث والله أعلم صحيح وصححه كثير من الأئمة رواه أبو داود والنسائي وماجه وغيره والترمذي أيضا قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة هذا كلام إن شاء الله طبعا المسألة مختلف فيها بس مش هخش قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا هذا حديث في الحوض الكبير الذي يبلغ أكثر من قلتين أي لا يحمل الخبث قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا أي إنه كان قلنا إن المخففة من الثقيل لذلك احتاجت إلى توكيد الخبر بعدها ضرورة إن كانوا لا يفعلون زي قول تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقوله إن كدت لتؤمن أي إن كدت لتؤمن وإنه كان مكرهم تزول منه الجبال إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا قد يكون هذا الحديث مجمل أو هذا الخبر من عبد الله عمر أو عن مجملا أي أن كانت المرأة تتوضأ مع زوجها هذا والله تعالى أعلم قال باب ما لا يجب الوضوء حدثني يحيى عمان محمد بن عمار عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطهره ما بعده قال وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسئل عن مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ قال ليس عليه وضوء، وليتنضمض من ذلك وليغسل فاه. القلص عامل زي ترجيع بس خروج شيء من الفم، بس ما هو قلع، ليس بقلع. تكريع اللي هي بتبقى ايه، تاخد معاها حاجة كده من الطعام، هذا هو القلص. ليس عليه وضوء. قال وحدثني عن مالك نافع عبد الله بن عمر. السلام عليكم. أكثر من ساعة يبدو خطيرة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حمل طبلا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى سئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن يتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. تعرفين القيء في خلاف، معلش طبعا الحديث انا سامحنا كل الوقت قدام الشامل في السهل. سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا لحد فين يا اخو؟ باب ما لا يجب منه الوضوء. قد انتهى والحمد لله. قال ماشي خلاص، لا ماليش. باب ترك الوضوء مما مست النار. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. هذا أيضا اتفق عليه بلفظ مختلف نفس المعنى، أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن حشير ابن يسار مولى بني حارثة سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري. أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا لم يتوضأ. ثم صلى ولم يتوضأ. طبعا معروف السويق عامل زي الحريرة كده، ماء دقيق يجعل في الماء. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني عن مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن أبان ابن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض غسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس كان لا يتوضآن مما مست النار. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. هذا كله في شيئين. الأمر الأول ما فيه دسم، ما فيه دسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وترك أخرى. أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتف شاة فنهس منه نهسة ثم قام ولم يتوضأ، وهذا لفظ الصحيح، وهو الذي مثله عند مالك هنا في الموطأ كما مر بنا أنه أكل كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، وهي فيه دسم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وصلى ولم يتوضأ، قال إن له لدسم. هذه الأحاديث تدل على أنه لم يتوضأ منين؟ من مما فيه دسم. الثاني مما مست النار مطلقا، مما مست النار أي مما طبخ أو خبز بالنار، وذلك أنه كان الوضوء مما مست النار أول الأمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار ويتوضأ مما مست النار، ثم ترك ذلك بعد ذلك. قال أبو سعيد الخدري كما في الصحيح كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. الإمام مالك يورد هذه الحديث في الموطأ في باب ما إيه؟ في باب ترك الوضوء مما مسته النار. قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا فعل في الحالتين، توضأ وصلى، وصلى ولم يتوضأ. طبعا هذا الحديث مرسل لأن محمد بن المنكدر من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو موصول عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه. قال وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة أبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ. فقال أبو طلحة أبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ قال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة أبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. طبعا عراقية لأن أهل العراق كان لهم مذهب فيه شيء من التخفف من الحديث، فهم يعني يقولون أعراقية يعني هذه نزعة عراقية وليست نزعة أهل المدينة، المدينة فيهم العلم قد حملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظوه عنه وحملوه إلى أمته. فقال أنس: ليتني لم أفعل، إلى آخر الحديث. باب جامع الوضوء. حدثني يحيى بن يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ الاستطابة للاستنجاء، استطابة من البول أو غيره. أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، أي أن الاستطابة تكون بثلاثة أحجار. وهذا وردت أحاديث كثيرة فيه عند أبي داود وغيره من الأئمة أن الاستطابة تكون السنة فيها بثلاثة أحجار، فإن لم تنقي يزيد إلى خمس إلى سبع. قال: وحدثني عن مالك. طبعا الحديث هذا حديث عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله، هشام بن عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير تابعي. إذن فالحديث مرسل، لكن وصله أبو داود من حديث عائشة، يعني أن عروة سمع هذا الحديث من من؟ من عائشة رضي الله عنها. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخوان الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتي؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غير محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد معير الضال، أناديهم: ألا هلم، ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحق فسحقا فسحقا فسحقا. هذا الحديث رواه مسلم رضي الله عنه معناه، وفيه أن بعض أمة النبي يبدلون الشريعة ويبدلون المعتقد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء يذادون أي يدفعون عن حوضه يوم القيامة، فيقول أصحابي أصحابي، فيقال إنه ليس أصحابك، إنه بدلوا بعدك. وهذا الحديث يدل على أنه ليس من الصحابة، هذا الحديث بهذا السياق يدل على أنه ليس من الصحابة، وإنما هؤلاء يأتون من بعد الصحابة، وهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحدث فيهم هذا التبديل، ويكون سببا لزودهم عن الحوض، لأنهم زادوا أنفسهم، أي دفعوا أنفسهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهي سنته وشرعه. نسأل الله عز وجل الثبات وعدم التبديل. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن قمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها، أي حتى يصليها، فيحدث له مثل هذا مع هذه الصلاة. قال يحيى: قال مالك: أراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم.

وهذا الحديث لا يقال بالرأي، المعنى اللي موجود في الحديث لا يقال بمجرد الرأي، فهو إيه؟ في حكم المرفوع. الحديث الموقوف يأخذ حكم المرفوع إذا كان في الأمور الغيبية أو كان فيما لا يقال بمجرد الرأي. ولكن قوله فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فهذا قول أبي هريرة. فإذا سمع أحدكم في الآخر الحديث، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، وكل قول أبي هريرة يعني، لكن الجزء الأول منه يأخذ حكم المرفوع. ثم هذا الثاني الجزء الأخير هذا توجيه من أبي هريرة بناء على معنى الحديث، فيقول فلا يسعى، أي ما معنى لا يسعى؟ يعني لا يمشي بسرعة. ليه؟ حتى تكثر خطاه إلى المسجد ما دام أنه سيدرك إيه؟ الركعة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. هذا الوضوء المقصود به الاستنجاء. يعني أنه أحب أن يكون ذلك بالاستجبار، أن يكون ذلك بالاستجبار. وطبعا المسألة فيها شيء من الخلاف، هل يترى الأفضل الماء ولا الاستجبار ولا الجمع لهما؟ الله تعالى أعلم. حديث الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى فيه رجال إن مسجد لمسجد أس من أول يوم على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هتلاقي فيها أثار عن الصحابة في هذا الأمر. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الحديث الأول متفق عليه، وهو إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، وإن كان مالك نفسه له فيه مقال، أرى أنه فيه شيء للاضطراب في لفظه وربما لم يعمل به، ولكن أورده لأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح ولا متفق عليه شيء؟ نعم صحيح ولا متفق عليه؟ مين؟ حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب، هذا حديث رواه البخاري ومسلم. في طبعا احداهن بالتراب وفي الثامنه بالتراب وفي السابع يعني في ايه الفاظ، وده اللي خلى مالك يهكش منها. الحديث الثاني هو حديث مالك انه بلغه، هذا بلاغ من بلاغات مالك، وقلنا ان هي كثيره. قال ابن عبد البر هذا يستند ويتصل من حديث ثوبان من طرق صحيحة، بالبر صاحب كتاب التمهيد، لكن دوا كتاب اسمه التقص يكاد يكون فيه يعني ليس اختصر التمهيد ولكن يعني جاب الزبدة وزبدة الزبدة. قال استقيموا ولن تحصوا، يعني مهما فعلتم اجتهدوا قدر استطاعتكم في الاستقامة ولكن لن تصلوا إلى إيه؟ إلى الكمال، فإن الكمال لله سبحانه وتعالى وحده. قال باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. قال حدثني يحيى عن مالك نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة ابن الزبير كان ينزع العمامة، هي المفروض أباه، أن أباه، أيوة أباه عروة، مين معاه نسخة نسخة عبد الباقي، أن أباه عروة، عروة ابن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد رأت عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير وكان غلاما لها ولعبد الله بن عمر. قال وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه فقال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. هذا كله إما بلاغات أو كلام للإمام مالك رضي الله عنه، وهو يميل رضي الله عنه إلى أن ألا يمسح على العمامة وحدها، ولكن يمس شيئا من شعر الرأس ومعه العمامة أو الخمار. حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار مطلق، ولكن لما ذهب مالك إلى هذا المذهب وتابعه الشافعي ليه؟ لأنه الحديث الآية وامسحوا برؤوسكم، فجمع بين الآية وبين الحديث أن يجوز أن يمسح على العمامة ولكن بشرط أن يمسح على جزء من الرأس. هذا والله تعالى. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه فقال أرى أن يمسح برأسه كان صلى أن يعيد الصلاة. وهذا معناه أن الفور التحقيق أنه ليس من مذهب مالك وإنما من مذهب تلامذة مالك، هذا مسؤول فور المالكية ليس من مذهب مالك نفسه، يدل على ذلك إيه؟ هذا باب ما جاء في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد ولد المغيرة ابن شعبة عن أبي المغيرة ابن شعبة ولد المغيرة ابن شعبة عن أبيه عن المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسن. وهذا الحديث في الصحيحين. وقوله من ولد المغيرة بن شعبة يعني من ولد ولده، يعني من أحفاده، وإحنا قلنا أن الرجل ينسب إلى إيه؟ إلى جده ويقال على الحفيد ولد، زي ما قال النبي على حسين الحسن ابني هذا سيد. فهذا الأمر يعني مشهور ومعروف. صلى الركعة التي بقيت عليهم لأنهم كانوا في سفر فليس عليهم إلا ركعتين، فصلى الركعة الثانية. ففزع الناس، لما فزع الناس؟ لأنهم وجدوا النبي مأموما، وهم لم يتعودوا أن أحدا منهم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحسنتم، ليطمئنهم أن هذه الصلاة صحيحة. قال وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال أسألت أباك؟ قال لا. فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة يصلي عليها، حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. هذا الحديث تجد بعض المالكية يقولون إنه إن المسح على الخفين يكون في صلاة الجنازة فقط، المسح على الخفين يكون في صلاة الجنازة فقط، وتجد هذا في العامة لما يجروا عامة العشموية وحاشية الصفت وكده، فتلاقيهم يعملوا كده يجوا في صلاة الجنازة يتوضوا بسرعة ويجوا مسح على الخفين، غير كده لا. لكن هذه وقعت حال وليست قيدا، هذه وقعت حال وليست قيدا. وعبد الله بن عمر سأل عمر بن الخطاب فأجابه بأنه يمسح على الخفين مطلقا ما دام قد أدخل رجليه في الخفين طاهرة. قال وحدثني عن مالك سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبان ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح الخفين ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وسئل مالك رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفين ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ قال لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بظهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بظهر الوضوء فلا يمسح على. قال وسئل مالك رجل توضأ عليه خفان فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجلي. نعم. رسول أمام بعض الرسل ثم لبس خفي ثم استأنف فقال ينزع خفي ثم ليتوضأ وليغسل رجلي. فقال الذين قال يستأنف هنا قال ليتوضأ. يعني فضل بين الاثنين. سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فساعة المسح الخفين حتى جف وضوءه وصلى، ده قال له يغسل يعني يمسح على الخفين، يعني أن الفور ليس شرطا عنده. هذا سئل عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزل خفيه ثم ليتوضأ، لأنه غسل قدميه فقط، يعني لم يدخل خفيه طاهرتان بطهر الوضوء، وإنما هو مجرد غسل رجليه، واحد جاب من النوم غسل رجليه ولبس خفيه، تمام؟ يبقى خلهما نظيفتان طاهرتان بغير طهر الوضوء، لكن لا بد أن يكون طاهرتين بطهر الوضوء. معايا انت ولا هو غسل القدمين اخر الوضوء هو ملوش ثم ينزعهما ثم يستأنف، هو جاب الاقل الاولانيه كلها ملهاش علاقه بالخلاص. فين غسل القدمين؟ جاب لها بتوقف. غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، بدأ الوضوء. استئناف هنا بمعنى البدء، بدأ الوضوء بيتوضأ، فماذا يفعل؟ يبقى لازم يغسل. باب العمل في المسح على الخفين. وبعدين على فكرة أنا مش عارف، أنا ما قلت مش هنشرح. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال وكان لا يزيد إذا مسح الخفين أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونه. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني أن هل يمسح بطونهما أم لا؟ المسألة فيها سعة، فإذا مسح بطونهما فذاك، إذا لم يمسحهما واكتفى بظهورهما فلا بأس. المسألة فيها نوع من السعة، وده فعله الصحابة وده فعله الصحابة. أما قول سيدنا علي بن طالب لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، فالمقصود هنا ليس بطن الخف أي الذي أسفل، ولكن باطن الخف أي الذي يلامس القدم، الذي يلامس القدم، يعني من جو، يعني داخل الكف، الخف. هذا فرق بين كلام عن سيدنا علي وبين ده باطن الخف اللي من تحت اللي هو بطن الرجل، الظاهر اللي ظهر الرجل. لكن دوك لكان باطن الخف أولى من ظاهره، أي لكان الجزء الملامس للقدم أولى بالمسح منين؟ من الجزء غير الملامس. هذا ما سمعتم من الشيوخ والله أعلم. باب ما جاء في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يزيد عبد الله بن قسيد الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. وهذا هو المشهور المذهب مالك، أن الذي يرعف الصلاة لا يخرج من الصلاة، وإنما يغسل الدم ويرجع. وسعيد المسيب لما توضأ هذه الزيادة يعني هذا أمر سعيد، الله تعالى يرجع إلى الصلاة فيبني على ما قد صلى، كان صلى ركعة ركعتين. باب العمل لما جاء في الرعاة، باب العمل في الرعاة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. يعني هذا الأمر واسع، هذا الأمر واسع، من الصحابة من فتل كالنخامة، يعني جعله كالنخامة، وبعضهم ذهب فغسل، وبعضهم ذهب فتوضأ. كل هذا واسع. وإن كان شيخنا الشيخ عامر رحمه الله كان يقول في سعيد المسيب في حديث أثر سعيد المسيب أنه أتى حجرة أم سلمة فأتي بوضوء فتوضأ، أن هذا الوضوء معناه لغة، لأنه غسل الماء، أن الوضوء معناه اللغوي أو بالمعنى المشتهر هو يومئذ هو الغسل، مطلق الغسل، يتوضأ من الغائط، أن يغسل موضع الغائط، يتوضأ النخامة من الرعاة، أن يغسل موضع الرعاة. كان طبعا هناك من ذهب إلى أنه زي الحنفية أنه عليه الوضوء، بل قالوا أنه يبطل الصلاة، يخرج الإنسان من الصلاة زي غيره من نواقض الوضوء، أنه ناقض من نواقض. لكن واضح أن الإمام مالك لا يتجه لهذا الشيء. قال باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عرو عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. يعني زي نز، عارف نز ده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف ولم ينقطع عنه؟ قال مالك، قال يحيى بن سعيد، قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى، قال مالك، وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني لا يخرج من الصلاة، وإذا كان غلبه الدم يومئ حتى لا يزداد الدم. نعم. حضرتك قلت المسور بن مخرمة أو مخرمة فيها يعني الضوء تودي، ويمكن مخرم أحسن. باب الوضوء من المذي. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. أي أن المذي وهي الماء الرقيق، وهو الماء الرقيق الذي يخرج من المداعبة أو من غيرها أو ملامسة، ولا يكون فيه إيه؟ ولا يكون منيا. هذا منه الوضوء، كما حديث آخر سألته عن المذي فقال: منه الوضوء، ولكن لا يغتسل. وهذا الحديث سليمان بن يسار عن المقداد ابن الأسود. سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولم يسمع من عليه. إذن الحديث فيه انقطاع، فيه انقطاع بين المقداد وبين المقداد أو علي المقداد المفروض. ففي هذه الحالة الحديث منقطع، لكن الحديث متصل. هنا من أنواع ضعيف، لكن مالك كان يتسامح في هذه، الحديث يكون صحيحا لكن يرويه هو هكذا، لأنه كان يحب أن يروي عن أهل المدينة، يكثر الرواية عن أهل المدينة، لأنه هو لم يخرج، فكان روايته عن أهل. إنما الذين خرجوا ممكن يحصلوا أسانيد للحديث ليست من طرق المدنيين لكن من طرق غيرهم، ولذلك فالحديث يكون صحيحا لكن رواية مالك له فيها انقطاع وهي بلاغ. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم من حديث المقداد بن الأسود، علي بن أبي طالب أمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث. وقطعا لمن مالك موصول عند مسلم، وأيضا مسلم روى عن ابن عباس، بس روى الجزء الأخير من ابن عباس اللي هو إيه؟ اللي هو إذا وجد أحدكم ذلك في صلاة في أحدكم فلينضح. إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل القريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. يعني المذي، القريزة يعني الخرزة الصغيرة، خرزة الصغيرة شيء يتحضر يعني الإنسان زي الخرزة الصغيرة، لكن ليس بمذي. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. قال: باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأل قال: إني لأجد البلل وأنا أصلي فأفى أنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. قال: وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه. وفي أحاديث أخرى في غير الموطأ أنه منزلة النخامة، قال: فحكه بخرقة أو إذخرة. إذخرة أنت عارف إذخرة شجر كده، ورقة شجر. قال: باب الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى عن مالك

يحمل مذهبه، يأتي بالأحاديث التي ويأتي أيضا بأحاديث أخرى ويقول رأيه ويقول رأيه فيها. بس هو اختلاف النسخ عن مالك وهي كثيرة، أحيانا يثبت رأيه وأحيانا لا يثبت رأيه. هناك بعض أحاديث وجد في بعض النسخ ولم توجد النسخ، روايات مش نسخ مجرد كتابة، روايات عن مالك رضي الله عنه ورحمه. قال: باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا صفة الغسل. قال: وحدثني عن مالك، طبعا الحديث متفق عليه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. هذا يعني مقدار الايه، مقدار الماء الذي ما الفرق؟ قال: الفرق بفتحتين عند جميع الرواة، أما مقداره فقال سفيان بن عيينة: الفرق ثلاثة آصع. قال النووي: وكذلك قال الجماهير. وقيل صاع، يعني المشهور عند الجمهور العلماء أن الفرق ثلاثة آصع. وانتم عارفين الصاع أربع أمداد يغتسل بهن. شرط الصحة زي القول الشافعي: ما تحت أديم السماء صح من كتاب مالك، لكن حكمه ما كانش. احنا قلنا انه اصلا كان يعني يروي عن الثقات، كان يروي عن الثقات، ولذلك كان مطمئن حتى سواء كان راب قطعا موضوعا مرسلا بلاغا الى اخره، كل هذا يعني لم يكن يهتم به كثيرا. المهم انه يؤدي الروايه، يعني يؤدي الروايه اللي هي الاكمل، حتى وان كانت الاكمل في المتن وان كانت فيها انقطاع في السند هكذا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. هذا فعل سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها، يعني تخلل شعرها. وهذا هو يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن معالجة الشعر. الله أعلم. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. حدثني قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب عثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يوجب الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك، في الأول يعني نفذ الحتة بتاعت يسمع الديكة هذه، فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن عوف كان يومئذ شابا لم يتزوج، فهو يسأل عائشة عن الغسل، فقالت له يعني أنت زي الفروج الصغير يسمع الديكة تصيح فيصيح مثلها، يعني أنت مالك يعني ومال كده، يعني مثلا الموضوع ده يخص، إلا أنها أجابته، قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه، فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. قال وحدثنا عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا مذهب مالك، وهو أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. طبعا هذا هو مذهب الجمهور أيضا، وقد كان شرط الإنزال موجودا في أول الإسلام ثم نسخ، كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخت ووجب الغسل. باب ضوء الجمعة. الجنب الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل ذكرك ثم نم. هذا الحديث متفق عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال وحدثني، وهذا أيضا حديث متفق عليه، قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه برأسه ثم طعم أو نام. قال باب إعادة الجنب الصلاة. باب إعادة الجنب الصلاة، غسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوب. قال حدثني يحيى عن مالك إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. طبعا هذا الحديث عطاء بن يسار أخبره عن رسول الله، إذن هو مرسل، لكن هو موصول في الصحيحين من أبي هريرة بلفظ آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعليه آثار الماء أو على شعره آثار الماء. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم صلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل، قال فاغتسل وغسل ما رأى من ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. طبعا هذا ايه، هذا فعل سيدنا عمر بن الخطاب وهو الصحيح، انه اذا ذكر، اذا كان قد ذكر الجنابة او رجحها ولم يذكر الغسل او عرف انه قد نسيه فيعيد الصلاة. أما قوله وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى، أي ما لم يرى مما يظن أن فيه هذا الشيء، مش معنى كده كل الثوب يعني ينضح، ما رأى غسله وما لم يره لم يغسله إنما نضحه، هذا في الموضع القريب من أن يكون موضعا للمني. وإن كان طبعا أن المني في حد ذاته هل هو طاهر أصلا أم نجس هذا أمر آخر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف وجد في ثوبه احتلاما. نعم، في حديث كان في عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم. نسيت وأنا آسف أنا خلاص. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف وجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت الناس أو وليت الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرب، وجى في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد بصلاته. هذا معناه عنده أن الإمام إذا ذكر بعد أن صلى بالناس جنابة أو حدثا فإن صلاة الناس صحيحة، ولا يقول للناس تعالوا صلوا تاني، كل اللي صلى وراء يا أخواننا مبارح يعيد الصلاة في الوقت ويدور في البيوت يعني. ما ها؟ الودك اللي هو الحجر السمين، الودك الشيء السمين مش الثمين، السمين اللي هو الخير الدهن ده يعني، بيدي قوة ونشاط يعني في سمين السمين. بس انت بكل ودك كتير. قال: أكلت ديكا وديكا، يبقى أكل كم ديك؟ ديك واحد بس سمين يعني. قال: وحدثني اللي هو يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر، فاعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق. على فكرة عرس جد قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم عرس في بعض الطريق، والتعريس هو الاستراحة من السفر في أثناء السفر، الاستراحة في الطريق في أثناء السفر، فيطعمون وينامون قليلا، هذا هو التعريس. عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال عمر بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمر بن العاص، لأن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه آثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. هذا قول سيدنا مالك رضي الله عنه، وإن كان غير من أهل العلم خالفه فاشترط أن يرى الماء، ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سلمة: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فجعلوا إذا رأت الماء قيدا، قيد أنه إذا رأى الإنسان الماء يغتسل، وإذا لم يرى الماء لم يغتسل، لكن المسألة فيها تفصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العلم النافع وينفعنا به ولتقبل منا، إنه ولي ذلك وقت